يقول الكافر إذا تاب هل يقبل الله توبته؟ وكذلك العاصي الذي أسرف على نفسه بالمعاصي هل إذا تاب يغفر الله له؟ وما الحكمة من إغلاق باب التوبة في آخر الزمان؟ ممكن فعد، هذه ممكن فعد. طيب، وهل إذا أغلق باب التوبة هل يمكن لأحد أن يتوب؟ أما الكافر والعاصي إذا تاب يتوب الله عليه. المشركون لماذا ندعوهم إلى الإسلام؟ حتى إذا كان ما في فائدة من دخول المثال لماذا ندعوهم إلى الإسلام إذن؟ فلا شك أن الكافر إذا أسلم وتاب، قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالقصد الإنسان الكافر إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، وذلك ندعوه من الإسلام. لماذا؟ وكذلك العاصي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقصد أن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها والتوبة تستمر مفتوحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ففي وقت معين وهو عندما تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. أي أحد يتوب بعد ذلك لا تقبل توبته والله أعلم. هل يستجاب الدعاء من خلال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي أم لا بد من التزام وضع الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نفهم شون من خلال كتاب مواقع التواصل. الله أعلم، دعاء عند الله سبحانه وتعالى هل يستجيب أو لا. إذا كان عن طريق الكتابة في تويتر وغيره يكتب اللهم اغفر لنا ارحمنا ما في بس نشر التعامل. يقول امرأة أن تعمل في شركة لكن الشركة معروف فيها فساد واختلاط وغير ذلك، فهل يجوز لها؟ لا يجوز لها العمل في هذه الشركة، بل يجب عليها أن تبحث عن عمل آخر فيه يعني عدم الفساد، ويعني ما فيه فساد وفيه من الخير، فتبتعد عن هذه الأماكن. لكن إذا كانت هي الآن تعمل في هذه الشركة نقول لا تخرجي وإذا طالما كنت محتاجة لهذا العمل، ولكن تبحثين جادة عن عمل آخر، فإذا وجدت عمل آخر تخرجين من هذا المكان والله المستعان. يقول هل ورد شيء قول الحمد لله بعد التجشؤ؟ لا، وإنما ورد النبي قال للرجل كف عن جشائك، الإنسان لا يتجشأ قدام أمام الناس. يقول اشتريت عقارا بالتقسيط على 5 سنوات وسوف أستلمه بعد 2 سنين إن شاء الله، هل تجب عليه زكاة المال على ثمن الشقة قبل السكن فيها؟ لا، إذا كان المال موجودا الآن تدفعه، وإذا دار عليه الحول وعندك هذا المال لكن تنتظر إلى 2023 حتى تدفع عليه زكاة هذا. لكن إذا عملت العقد صرفت هذا المال له أعطيته هذا المال هذا ليس فيه الزكاة والله أعلم. هل صحيح أن جميع أهل الجنة يكونون نفس الطول؟ الله أعلم، هو ورد الحديث أنكم تكونون على طول آدم عيسى 60 ذراعا في السماء، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسكم على طول آدم 60 ذراعا في السماء. يقول بعض الألعاب في الأندية سواء للرجال أو النساء هي معتمدة على الموسيقى، لا تجوز، لا تجوز هذه الألعاب معتمدة على الموسيقى، تسوي هذه الألعاب بدون الموسيقى. وما يقولنا ما تصير إلا بالموسيقى خلها وتركها وسوي غيرها، لا ما تجوز هذه الألعاب التي تعتمد على الموسيقى. يقول هل من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر والطيب؟ نعم، هناك من قال هذا، والظاهر الله العالم أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم المعروفون إبراهيم والقاسم وعبد الله، قال والطاهر والطيب لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل الضعف الذي تمر به الأمة الإسلامية دليل على عدم رضا الله علينا بسبب عدم تطبيق شرعه؟ قضية عدم رضا الله علينا هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، صلى الله أن يرضى عنا جميعا، ولكن لا شك أن الضعف الذي تمر به الأمة بسببها. يعني الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولكن لا شك الضعف بسبب تقصير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فما أصاب مصيبة أي في هذه الأرض للناس فهو بسبب أعمالها قطعا، وضعفنا وتسلط الأعداء علينا لا شك بسبب تقصيرنا مع الله جل وعلا، والله المستعان. يقول: هل الحجامة سنة أم علاج؟ وهل لها وقت معين سواء في العمر أو أوقات السنة ينصح به؟ لا، الظاهر والله لأن الحجامة ليست سنة، وإنما هي مباحة، مباحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان العلاج في شيء فهي من نار، فهي نوع من العلاج، أو محجمة من دم، هي نوع من العلاج، لكنها ليست سنة والله العالم، وإنما علاج. من احتاج إليها فعلها، ومن لم يحتاج إليها لم يفعلها. أما وقتها في العمر أو في سؤال الظهر، فإنها يعني يقولون بعضهم يقولنا آخر الشهر أفضل أو كذا، لكن ورد فيه حديث ضعيف ما يثبت فيه شيء، والله أعلم. هو يسأل عن الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص دائما، فقال: أخبروه أن الله أحبه سبحانه وتعالى. يقول: فهل أفضل أن أكتفي بسورة الإخلاص أو أقرأ غيرها؟ لا، هذه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أحبه ليس فقط لأنه قرأ سورة الإخلاص كثيرا، لكنه لأنه يحبها. لما قال: إني أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال: أخبروه أن الله أحبه. لكن السنة أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل بالقراءة، لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار آية أو آيتين أو سورة أو كذا ويعيدها، يعيدها لأنه يتدبر معانيها. فالتدبر طيب جدا، لكن حصل أن الإنسان يقرأ مثلا قراءة طويلة وكذا، النبي قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فالقصد الأصل الإنسان في الصلاة سواء كان صلاة الفروض أو القيام الليل أو كذا أن ينوع في قراءة القرآن، لكن القصد أنه يتدبر، يحاول أن يتدبر، خاصة السور التي تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرها. نعم. هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الشمس؟ لأذكار الصباح بعد المغرب لأذكار المساء؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل في أول الوقت، يعني أذكار الصباح بعد صلاة الصبح وهي الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر أفضل، وقيل بعد صلاة الظهر، لكن يؤخرها إلى المغرب يعني فوت على نفسه خيرا كثيرا. يقول: ما معنى الزكاة؟ الزكاة النمو، يزكو ينمو، وزكاة المال إخراج جزء مقدر شرعا من المال عند حولان الحول. بالنسبة للضابط جلوس الرجال مع النساء هو الحشمة، الضابط هو الحشمة سواء في الكلام أو في اللباس، في التعامل بينهم أو في اللباس، ولا تكون خلوة. فإذا كانت هي موجودة مع أبناء خالتها ومع خالتها ما في خلوة، هنا ما في خلوة، مو لازم محرم، هذا ما هو سفر، المحرم للسفر، لكن هنا الممنوع هو الخلوة، هنا ما في خلوة، هذا أمر. الأمر الثاني أن لابد أن تتستر، تلبس اللباس الذي يسترها، وكذلك النظر، تغض النظر وهو يغض النظر عنها ابن خالتها أو ابن عمها أو كذا. والحديث كذلك يكون مبتدئ، ما في ضحك وغشمرة وميانة وكذا، يعني هذا الضوابط، أن يكون تعامل طبيعي جدا، ابن خالتي السلام عليكم كيف حالك شلون طيبة وهكذا، لكن بدون توسع في الغشمرة والضحك والنكت والنظر للوجه وكذا ما يجوز هذا. لماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي نبي اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ وهل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحمد أو محمد كلاهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يقول: كيف نفرق بين الجهر بالسوء لمن ظلم وبين الغيبة؟ الغيبة معروف، الغيبة محرمة وتجوز في 6 حالات، تسمى غيبة وهي جائزة، وهذه منها، الجهر بالسوء لمن ظلم هذه من الغيبة الجائزة. يقول: أنا كنت متزوجا وسعيدا جدا بحياتي الزوجية، ولا يوجد أي مشاكل بيننا، حتى هي كانت تقول لي أنها مرتاحة وسعيدة معي وأمور كانت ممتازة، فجأة وبدون سابق إنذار وبدون سبب تدخل أهل الزوجة وأخذوها وصاروا يسعون للانفصال، وفعلا حصل الانفصال بدون سبب، والمشكلة عندي الآن أنني متعلق بها لا أستطيع نسيانها أو الارتباط بغيرها، حتى مجرد التفكير ولا تغيب عني لحظة، تعيش معي بكل تفاصيل حياتي وأحيانا أراها في المنام ولا أستطيع التركيز بشيء، علما أن افترقنا من فترة طويلة، ما الحل لأتخلص من الماضي وأنساه، على الأقل أقدر أعيش بسلام لأن الآن أشعر بالضيق والتعب والإرهاق. والله في تفصيل، إذا تزوجت غيرك الآن صارت زوجة لغيرك لا يجوز لك هذا كله، خلاص لا يجوز أن تعشق امرأة متزوجة من غيرك، إذا كانت تزوجت الآن أغلق هذا الباب واسأل الله أن تنساها، خلاص لا تفكر فيها، وابحث لك عن زوجة صالحة وإن شاء الله تكون أحسن منها. وإذا لم تكن تزوجت تقدم لها مرة ثانية وتزوجها والحمد لله، وكانت غلطان ما تطلقها حتى لو أهلها اضغطوا عليك وهذا ما تطلقها، لكن ما أدري إيش أسباب الطلاق، لكن كان في تقصير. ما وضع الفتاة غير المحجبة لكنها تنوي في المستقبل، فإذا أخذتها المنية ولم تكن محجبة؟ ليس خاصا بالحجاب، هذا عام في كل من عنده معصية من المعاصي يقول بعد سنة سأترك هذه المعصية، يموت قبل أن يتركها، ربا، سرقة، يكلم بنات، يكلم صبيان، حجاب، إسبال، حلق لحية، زقاير، عموم حقوق، قطع رحم، أي أمور، أي أمر من هذه الأمور الناس يقع منهم مثل هذا الأمر، أنه إذا مات يكون مات على الكبيرة إذا كانت كبيرة، وإذا كانت صغيرة مات على صغيرة، فينظر في حاله. فهذه المرأة إذا مات تكون مات على كبيرة، الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وأهل الكبار معروف أنهم يعني تحت المشيئة، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. بالنسبة لذهاب النساء للنوادي لعمل رياضة أو غير ذلك، تحرص قدر ما تستطيع أن تذهب إلى نوادي يعني ما تضع الموسيقى ولا يكون فيها عري، يعني فيها ضوابط. وأنا حقيقة إذا لم تكن هناك نوادي فيها ضوابط أنا أدعو المحسنات التي رزقهن الله من المال أن يقمن بإنشاء مثل هذه الأندية ويكسبن في هذا الأجر العظيم، أن تكون هناك أندية خاصة للنساء يمنع فيها مثلا بعض اللبس، لا توضع فيها الموسيقى، يعني المحظورات بشكل عام تمنع في هذه النوادي، المرأة تحتاج أو تريد أن تتريض كما أن الرجل يتريض. فإذا لم تجد إلا هذه الأندية خاصة بالنسبة قضية الموسيقى وكذا أهون من قضية التعري وكذا، فإنها تأخذ تنصحهم بذلك أول شيء بعدم وضع هذه الموسيقى، فإنها تضع هذه السماعات على أذنها وتسجل عندها دروسا أو قرآن أو غير ذلك أثناء أدائها للرياضة، والله أعلم. يوجد عائلة من أقاربي فيها أرامل وأيتام، وضعهم المادي سيء جدا، وأنا خصصت نسبة من راتبي لهم ونويت ذلك أن يكون بشكل دائم إلى أن يكبر الأطفال اليتامى، كل شهر أضع لهم في حساب فتحته باسمي ومخصص لهم، إذا احتاجوا شيء أعطيهم من هذا المبلغ، كل شهرين أو ثلاثة أعطيهم من هذا المال مخصص لهم، مع العلم وضع المادي بسيط، وحين يأتي آخر شهر وأنا ما معي ولا دينار، وأحيانا علي ديون ومطلوب. السؤال، هل إذا احتجت لبعض المال أستطيع أن أخذ من هذا المال مخصص لهم وأرده لهم في حسابي في نهاية الشهر عندما ينزل راتبي، يعني أرد المبلغ اللي أخذته إضافة للمبلغ المخصص لهم من كل شهر؟ والله الأفضل أن تبتعد عنه، الأفضل أن يبتعد عن هذا المال طالما خصصه لهم، لأن قد تأتي لهم حاجة الآن مثلا وأنت صرفته، فالأفضل أن تبتعد عنه لا تمسه، يكون لهم فعلا، وإذا احتجت استقرض من بعض أصحابك أو أقاربك، والله المستعان. نزع الحجاب أمام المجنون لا بأس به إذا كان جنونه كاملا مطبقا، إذا كان لا يعقل شيء ولا يفهم ما في بأس من نزع الحجاب أمامه، لكن إذا كان جنون يأتي ويذهب أو نص عقل أو كذا لا. إذن أو شيء الشافعي ما عندك كتاب اسمه الطبقات، لعل السبكي، يمكن طبقات السبكي، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، لكن على كل حال يعني هذا يكون يعني على مقصد الإنسان، يقول لا تقول عظم الله أجرك أو أعظم الله أجرك، كأنك تقول لك كثر الله مصائبك عشان يكثر أجرك، لا ليس بالضرورة، حسب نية المتكلم، مثل أقر الله عينك زين تقول جزاك الله خير يعني أسعدها، واحد يقول لا أقر عينك وقفها، ما تشوف يصير عمي يعني على نية المتكلم، على نية المتكلم. لكن إذا قصد أعظم الله أجرك أي في هذه المصيبة ما في بس، وإذا قال عظم الله أجرك بكثرة المصائب لا، يختلف هنا الوضع. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض للسيارات عن طريق البنك مع العلم الإسلام يكون في المعرض؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان البنك يشتريها ثم يبيعك إياها ثم تستلمها من المعرض ما في بأس إن شاء الله تعالى. على كل حال هو يقول إن أخوها وزوجته يخرجان من البيت يتركون أولادهما عندها، وهي عندها أولاد وعندها زوج، وأمها تأمرها أن ترعى أولاد أخيها مع أولادها. يعني إذا كان هذا يؤثر على زوجها وزوجها يرفض ذلك لا، تطيع زوجها هنا. وكذلك إذا كان هذا الأمر لا يزعجها وإنما يبقون أولاد أخيها مع أولادها وهي راضية بهذا، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، هي تقدر الأمور مع زوجها. أولا لا يجوز بيع الأعضاء بأي حال من الأحوال، بيع الأعضاء هي ليست ملكا للإنسان حتى يبيعها أصلا، بل حتى الإنسان الذي في صحته اللي هو التبرع بالكلية لا يجوز أن يبيعها، وإنما إذا يفعل يتبرع وليس يبيع، البيع حرام لا يجوز في هذه الأمور. أما التبرع أهله بأعضائه لا يجوز لهم، لا يجوز أن يتصرفوا بجسد الميت. المؤمن يعني كما أنه في الحياة معصوم كذلك في الموت معصوم، لا يجوز المساس بشيء من جسده وخاصة لأهله ما يملكونه، يبون يتبرعون بعضهم ما يتبرعون بعضه، يعني ما يمث ما يأثى منه شيء أبدا. لكن الخلاف فيما لو هو تبرع وليس بيعا وليس غيره، هو في شخصه، هذه اللي فيها كلام، هناك من يبيح ذلك وهناك من يمنع. أنا من المنع الحقيقة اللي هو التبرع بالأعضاء أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن على كل حال مثلا فيها خلاف. لكن البيع وتصرف أهله هم ما يرثون جسده حتى يتصرفون، لا يبيعون بعد يأخذون أموال ليس ملكا لهم. سم يعني غير المسلم أهون حالا من المسلم، يعني كاستفادة مثلا الإنسان يستفيد من هذه الأعضاء. إذا كان غير مسلم هناك من قال أنه يجوز غير المسلم أن تؤخذ هذه الأعضاء لأنه لا يبالي أصلا، لكن يعني نقول حلال وحرام، لأن هو لا يبالي حلال وحرام، لكن عند كان حلال وحرام. أما غير المسلم هو لا يبالي بهذا. نعم، مثل لو واحد جاء واحد وعطاه مثلا العضو، مثلا عطاه القلب أو أعطاه العين أو أعطاه أي عضو من الأعضاء، هو ليس له ذنب الذي أخذ، لكن الكلام في الذي يتبرع أو يعطي. هنا يسأل العطور إذا كان فيها شيء من الكحول، طالما أنها لا تشرب هذا أهم شيء، لأنه مسكر، الخمر مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الجانب الأول، أنها طالما أنها لا تشرب، إذا الموضوع الكلام في النجاسة وعدم النجاسة. والصحيح والعلم عند الله أن الخمر ليست بنجسة، الخمر ليست بنجسة العين، وإنما هي نجسة من حيث الصفة، لأن عينها نجسة. وإذاك لما حرمت الخمر سكبت الخمر في طريق الناس في السكك، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا الكحول التي في الخمر أنا قرأت في بحث أنها ليست هي الكحول المسكرة هذه، لكن لها توجيه معين. دكتور تذكر في هذا شيئا؟ لكن هل هي من الكحول المسكرة في الأصل؟ هي من الكحول المسكرة؟ ايه كلها، ايه نعم. فإذا هي شربها حرام، لكن ما حد يشربها، يتعطر فيها الإنسان إن شاء الله ما فيه بس، ما فيه بس. شيخ أنت تقول بأن الله خلق إبليس الاختبار، فلماذا يعذبه في الآخرة ما دام أنه خلق الاختبار؟ لا، هو خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأصل. الله خلق الإنس والجن ليعبدوه، ولكن الله يبتلينا سبحانه وتعالى، وإبليس لم ينجح بالابتلاء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أمر بالسجود، أمر بالطاعة، لكنه لم ينجح، بهذا الابتلاء. فالله يعلم هذا الأمر أنه لن ينجح في هذا الابتلاء وأنه سيعصي ويكفر وأنه سيقول بعزتي لأغوينهم أجمعين، ومعها تركه الله تبارك وتعالى وابتلينا نحن بإبليس وجنوده. ولكن لم يخلقه الله لأي لأجل هذا، أنه خلقه لعبادته هو أو غيره من المخلوقات من الإنس والجن. يقول أحد المشايخ خالف قولكم بأن الغسل من غير جنابة لا يجزى عن الوضوء لأن النية لا تكفي، واشترط المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه وكذلك الترتيب والمواد. طيب شو المطلوب يعني؟ طيب هذا اجتهاد، يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من أهل العلم من يرى أن الغسل لا يغني عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة أو غسلا للجمعة، وبعضهم يرى أن لا، أي غسل طالما أنه يعم البدن بالماء فإنه يجزئ. وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فهذا أيضا فيها خلاف. جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة سواء في الغسل أو في الوضوء، وعند الحنابلة أنها ركن وأنها من الوجه، فلذلك يرون أنها ركن المضمضة والاستنشاق. هذا قول لبعض أهل العلم، لا مشكلة إن شاء الله، الأمر في سعة. قل أنا دائما في كل صلاة أصليها أدعو الله بأن أستيقظ لصلاة الفجر وأسمع المنبه، وضع المنبه، ولكن مع كل هذا لا أستيقظ، فهل آثم؟ والله إذا كان إنسان ينام متأخرا ويقول لا أستيقظ، نعم يأثم لأنه متسبب في عدم استيقاظه للفجر. أما إذا كان ينام مبكرا ويبذل الأسباب ولم يستيقظ هذا اليوم أو ذاك اليوم، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه. أشعر بالرغبة في الإنفاق والصدقة لكني دائما أخشى من الحاجة، فما نصيحتكم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والله تبارك وتعالى وما تنفقه من شيء فهو يخلفه، الله يخلف عليك سبحانه وتعالى. فالإنسان بالعكس ينفق والله يرزق سبحانه وتعالى، وما كان من رزقي فليس يفوتني. أنفق وتوكل على الله ولا تهتم بهذا الأمر، ولكن أيضا لا تنفق بحيث أنك تؤثر على من يحتاج، يعني لا تنفق كل مالك، وإنما أنفق من مالك ولا تنفق مالك كله. تركت العمل من سنتين تقريبا بسبب الرغبة في السفر للأهل، ومن ذلك لم أحصل على فرصة عمل، هل هذا طبيعي في انقطاع الرزق؟ ما نصيحتكم؟ طبعا الدعاء واللجوء إلى الله تعالى والبحث بجدية عن عمل، ولعلك أخطأت تسرعت في ترك العمل، كان المفروض تستشير من تثق بعقله وفهمه من أصدقائك وإخوانك قبل أن تترك العمل، وابحث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لك ذلك. يقول أصلي أحيانا وما أخشع في الصلاة، أكون أفكر بأشياء أخرى، هذا ينقص أجر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يعني بسبب عدم الخشوع أو قلة الخشوع، كلما نقص الخشوع كلما قل الأجر. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فالإنسان يحرص حقيقة، يعني يقاوم نفسه، لازم يجاهدها، لازم يجاهد هذه النفس، إنها الخمس دقائق أو السبع دقائق أو العشر دقائق اللي الآن دخلت فيها الصلاة أحاول أخشع، يعيش مع الآيات، يعيش مع الأذكار اللي قاعد يقولها، يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء إن شاء الله أنها تعود مع الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده من الخشوع ويثبته وكذا، إن شاء الله أنه ما في بس إن شاء الله تعالى. اللي هي ما يسميها البعض السيمة التي تكون في الجبهة، وليست هي السيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود أبدا. وإذا بعض الجهلة يتصنع وجود هذه السيمة في الوجه، حتى إن البعض يأخذ الثوم ويجعله في خرقة ثم يربطه على رأسه لتحرق هذا المكان فيظهر أمام الناس أنه من أهل السجود، ليست هذه السيمة، وإنما السيمة كما قال أهل العلم هي نور في الوجه يجعل الله في وجه المؤمن، بل يأتيك أحدهم وهذه الجبهة سوداء ووجهه شرير والعياذ بالله، لا ترتاح إليه. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا هو الأصل. فإذا قال لك الشخص السلام عليكم ورحمة الله فقلت له وعليكم، أنت لا رددتها بمثلها ولا بأحسن منها، ولا يجوز هذا الرد أبدا، وهذا لا يعتبر رد السلام، هذا ما رد السلام الذي قال وعليكم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن آدم عليه السلام لما قال له إيتي هؤلاء الملائكة، قيل له فسلم عليهم، فما ردوا عليك فهي تحيتك وتحية أمتك، فأتاهم آدم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا وعليكم ورحمة الله، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أحدهم فقال وعليكم ورحمة الله، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هل يجوز الدعاء باللهجة العامية في صلاة الفريضة بعد التشهد قبل السلام؟ هذا هو الأصل، الأصل الدعاء أن يخرج من القلب، لا تدعو دعاء أنت معارف معناه، ما يصير. أصل في الدعاء أن يخرج من القلب، ولا يمكن أن يخرج من القلب وأنت قاعد تقول كلام إيش ما تفهمه، ما يصلح أبدا. وذلك أدعو من قلب. الأفضل أن تحفظ بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فتدعو بما كان يدعو به النبي، هذا أفضل شيء. إذا عندك مسائل خاصة بدنياك، هذه ما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة فيك، ادعو له بلهجتك العامية ما يضر، الله يدري سبحانه وتعالى، والله يعلم كل اللغات سبحانه وتعالى، ادعو بلهجتك العامية ما فيها شيء أبدا، ما يضر إن شاء الله تعالى. المهم أن يخرج الدعاء من القلب. يقول أحد الأشخاص يخالف أهل العلم بأن الزانية إذا تابت أصبحت عفيفة، بحجة أن هذا القول يشجع البنات على التساهل في هذه المعصية، غير صحيح. العفيفة هي التائبة الآن، وإلا إذن الكافر ما يقال مسلم، كان كافرا وأسلم شو نسميه؟ نسميه مسلم، فاسق وتاب، هل يستمر عليه اسم الفاسق؟ ما يصلح هذا أبدا. مبتدع وتاب، هل يقول ما زال مبتدعا؟ لا، تاب خلاص انتهى. كذلك المرأة أو الرجل إذا وقع منهما الزنا ذهبت عنهم العفة، فإذا تاب إلى الله رجعت إليهم العفة. نعم. يقول إذا كنت في بلد واختلف أهله في صلاة الفجر، البعض يقول في وقت والآخر بعد 20 دقيقة، فأيهما اختار؟ تحتار، إذا كان الخلاف هكذا شديدا بين أهل البلد التأخير 20 دقيقة ما يضر، حتى تطمئن وتكون صليت يقينا في الوقت. ما صحة حديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار؟ الذي يعرف أن هذا لا يصح، وأنه من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال بغض النظر، إن كان هذا الإمام راتبا، وأنا أستبعد طبعا، لأن ما يصير إمام راتب إلا يكون دخل المقابلة، وعندما يدخل المقابلة يقينا المقابلة لازم يسمعون الفاتحة، مستحيل يكون إمام راتب لا يسمع الفاتحة، ويدخل على أكثر من لجنة، فأستبعد جدا أن يكون إماما راتبا. فإذا لم يكن إماما راتبا وصلى بالناس وأخطأ بالفاتحة، فالأخطاء في الفاتحة نوعان، إما خطأ جلي وإما خطأ خفي، والخطأ الجلي إما أن يغير المعنى وإما أن لا يغير المعنى. فالخطأ الجلي الواضح الذي يغير المعنى مثل ما قال الآن، ما يقول أنعمت، يقول أن هكذا أن طيب، الثانية اهدنا يهدنا، يأكل الألف همزة الوصل طيب يأكلها، فالقصد هذا لحن جلي، هذا لحن جلي. أما اهدنا فلا يغير المعنى، لكن انعمت يغير المعنى، يعني هكذا ولم يقل انعمت يغير المعنى، هذا لا تصح صلاته ولا تصح إمامته. وأما إذا كان لحن جليا لا يغير المعنى، مثل يقول الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله مثلا، يقول الحمد لله بدل ما يقول لله، طيب هذا يغير جلي لحن جلي لكن لا يغير المعنى، هذا لا يفسد الصلاة. وأما إذا كان لحن خفيا يعني في المدود أحكام التجويد وكذا، فهذا لا يبطل الصلاة، ولكن مثل هذا لا يقدم في الصلاة ولو كان يعني صلاة يعني جماعة ثانية أو غيرها. يقول إذا مسلم ظلم كافرا فهل يخاصمه يوم القيامة؟ وإذا خاصمه هل يدخل الجنة؟ لا، هو الكافر لا يدخل الجنة أبدا، ولكن لعله يخفف عنه من العذاب إذا ردت إليه المظلمة من المسلم، أو أن المسلم يعاقب بأخذ من حسناته وعقوبته على ذلك. لكن لا يدخل الكافر الجنة طالما أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قل أيهما أعظم، تسأل سائلة، تقول أيهما أعظم، الجهر بالمعصية أو الإسرار بها؟ لا، لا شك الإسرار أهون، فلا يجاهر بالمعصية. يعني المجاهرة بالمعصية معصية أخرى وهي لا مبالاة لمن عصى. وإذا قال السلف لا، يعني لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالذي يجاهر كأنه يعني استخف بالمعصية واستهان بنظر الله إليه والعياذ بالله. فلذلك الأصل الإنسان يسر بالمعصية إذا ابتلي بالمعصية، لا يجاهر بها والعياذ بالله. فالمجاهر معصية أخرى غير المعصية التي فعلها. أما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا، المنافقون الذين يظهرون للناس الخير وهم في عقيدتهم أنهم منافقون منحرفون، ولكن ينتظرون الخلوة ليفعلوا هذه المعاصي. إذا خلوا معارم الله انتهكوا، فهم صالحون فيما يظهر للناس لكن قلوبهم خبيثة حتى مع الناس، لكن ينتظرون الفرصة فقط. فهذا يختلف عن هذا. يقول: ما تفسير الآية قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هناك دواب على كواكب أخرى؟ لا، لم يثبت أنه هناك دواب أخرى، وإنما ما فيهما من دابة يعني ما يعيش فيهما سواء الملائكة في السماء أو البشر والحيوانات والطيور وغيرها في الأرض. يقول: إذا اكتشف العلم الحديث وجود دواب على هذه الكواكب، هل سوف يتغير تفسير الآية؟ خلي يلقون أول شيء. يقول: في الدوام خرج مني نقط بول وصل إلى ملابسي الداخلية، هل أنظفه أم أذهب إلى البيت وبدله؟ لا، أغسله، أغسله، فمن نقط يسيرة تغسل وتصلي الظهر الحمد لله. يسأل عن فيروس الحين اللي منتشر بين الناس في الصين اللي هو كورونا، يقول: كيف نتعامل معه شرعا؟ يعني الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، لما تكلم عن الطاعون قال كما حديث عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم في أرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خلفها فلا تدخلوها. يعني الأصل الإسلام يسمونه الحجر، مثل الحجر، أنت لا تدخل هذا ولا تخرج منها حتى لا تنقل هذا المرض للآخرين إذا وقع المرض في بلدك، فلا تخرج ولا تدخل بلدا فيها هذا الفيروس أو هذا المرض المعدي. هكذا يعني أمرنا ديننا بهذا الأمر أن نتعامل معه. ولكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول: أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم صغار، فما الحكم من ذلك؟ الله أعلم، لكن قال بعض أهل العلم لعل الحكمة في ذلك ألا يغلو بهم، ابن نبي ويغلون به ثم يعتبرونه كالنبي وما شابه ذلك من الأمور، لذلك توفاهم الله في حياته، وإبراهيم وعبد الله والقاسم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما المقصود بالحفاظ والوعاظ الذين حذر منهم السلف؟ أنا لا أعلم أن السلف حذروا من الحفاظ إلا كان يقصدون يعني الذي يحفظ ولا يفهم مثلا، لكن هذا نادر يعني. لكن اللي حذر منهم هم الوعاظ والقصاص، وهم الذين يهتمون بالقصص يقصونها على الناس، وأحيانا يدخلون أكثرها قصص موضوعة كما في كتاب أحاديث القصاص للسيوطي رحمه الله تعالى، ذكر هذه القصص، ذكر أن أكثرها موضوعة وأن هؤلاء ليسوا من أهل العلم هؤلاء القصاص، وإنما يجمعون الناس ويقصون عليهم هذه القصص حتى يعني ينسونهم ما شابه ذلك الأمر. حتى أني أذكر أن أحد طلبة العلم يحدثني يقول: سافرت إلى بلدي وكنت من زمان ما سافرت إليها، فدخلت مسجدا فإذا الشيخ يحدث الناس فيقول لهم: في يوم من الأيام دخل أسد إلى المدينة فارتعب الناس وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله دخل أسد. فقال: أين هو؟ قالوا: هناك. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأ الأسد رأسه فأخذه النبي من أذنه وجره وقال: إياك أن ترعب أهل المدينة، وأخرجه. فصاحبنا هذا يقول أنا ما تحملت، هو طالب حديث وكذا، يقول ما تحملت. قلت يا شيخ اتق الله، هذا حديث موضوع، شو الكلام هذا، هذا حديث موضوع. يقول فغضب علي وقال تقول عن حديث الرسول موضوع، أنت موضوع، شنو أنت موضوع، ما هذا يقول حديث مكذوب، يقول أنت مكذوب، شنو قال له أنت اللي مكذوب. يقول فقام علي الناس ليضربوني، لولا أن يعني جاء رجل ومنعني منهم وقال اتركوه اتركوه، هذا أعرفه مجنون مجنون مجنون، ويوخرني وخرني لين طلعني برا المسجد. قال ايش قال برا يطلع، بس احمد ربك ما خليك من دفعولك الحين. فهؤلاء القصاص يذكرون عن الأعمش أو الشعبي، عامر الشعبي خرج من المدينة إلى الشام، فقال له عبد الملك مروان ما أعجب شيء رأيته في طريقك، قال دخلت مسجدا في تدمر يعني في الشام، يقول فإذا الشيخ يحدث أنه ينفخ في الصور، طيب النفخة الأولى، ثم يؤتى بصور آخر وينفخ فيه النفخة الثانية، فقمت وقلت يا شيخ الذي أرنه صور واحد ينفخ فيه مرتين وليس صور آخر، وإنما هو صور واحد ينفخ فيه مرتين. قال أقول قال رسول الله وتكذبني؟ يقول فقاموا إلي فضربوني في المسجد. الشعبي عالم من علماء المسلمين من كبار علماء التابعين، يقول فقاموا إلي وضربوني في المسجد وما تركوني حتى أقررت بثلاثين صور. فهذا الجهل في كل زمان، هؤلاء القصاص يأتي ألف لقصص عند أتباع اللي هم يسمون شنو فتوات أو شنو بوديغارد، هذا اللي معاه يدافعون عنه. يعني في قصة بس غير صحيحة لكن منتشرة بين الناس، أن الإمام أحمد ويحيى بن معين كان في مسجد وهما ذاهبان إلى اليمن أو غيرها، فصليا في مسجد، فقام الشيخ يحدث يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وذكر إسنادا فيه أنه من فعل كذا زوجه الله أعطاه الله 70 قصرا، وفي كل قصر 70 غرفة، وفي كل غرفة 70 سريرا، وعلى كل سرير 70 حورية، ومع كل حورية 70 مدري إيش كذا. فأحمد يحيى بن معين طه قال تحدثت؟ قال لا. قال تحدثت؟ قال لا، أول مرة أسمع فيه. فقال يحيى بن معين سأقوم وأنكر عليه. فقال أحمد دعه، يعني هؤلاء جهال يعني ما تطلع معهم بشيء. قال لا حتى أنكر عليه. قال أنكر عليه. فقام إليه يحيى بن معين قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، والله ما حدثناك بهذا ولا سمعنا بهذا من قبل. قال أنت يحيى بن معين؟ قال لا. قال أنت أحمد بن حنبل؟ قال لا. قال كنت أسمع عنكم كثيرا ولم أعلم أنكم غبيان إلا الآن، أتظنان ما في أحمد بن حنبل يحمل غيركم؟ أنا أعرف 17 واحد أحمد بن حنبل يحمل معي. واضح ما تخلص معاهم هؤلاء. فالقصد أن هؤلاء هم القصاص والوعاظ الذين يعظون على جهل، جهال ما يدرون ماذا يقولون لكن يعظ الناس، يعظ الناس. فالمهم أن هذا لا يؤخذ إلا من العلماء، أما هؤلاء الوعاظ وغيرهم لا، جل أحاديثهم التي يحدثون بها إما ضعيفة أو يخطئون في الآيات أو قصص يؤلفون قصصا للناس حتى يعني يخوفوهم من الله، كما فعل أبو عصمة نوح بن أبي مريم، ذكروا عنه أنه وضع حديثا أو أحاديث في فضائل القرآن 114 حديثا في فضل كل سورة، من قرأ الفاتحة فله كذا، من قرأ العمران البقرة، العمران، النساء، المائدة، بدء من إلى الناس، كل سورة يذكر فضلها. فأمسكوا به أهل العلم في ذلك، قالوا ما سمعنا بهذا الحديث، من أين لك؟ أنا أعترف. قال أنا وضعته. قال لماذا وضعت هذا الحديث؟ قال الناس ما يقرؤون القرآن، الناس ما يقرؤون، اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن، أنا أريد أن أشجع الناس على قراءة القرآن. فألف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجل هؤلاء الوعاظ والقصاص يعني لا علم عندهم، وعندهم يعني جرأة على دين الله تبارك وتعالى، إذا كان أهل العلم يحذرون منهم. دخلوا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هو يسأل عن المتغلب يعني الثائرون على الحكام، من ثار على حاكم وأخذ الحكم قال كيف تقبلون به، كيف تقبلون به وأنتم عندكم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وهذا خارج على الحاكم كيف تطيعونه؟ هذا فيه تفصيل. هذا المتغلب أو الثائر على الحاكم إذا خرج يجب قتاله مع الحاكم، نقف مع الحاكم. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم أمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. فيجب على المسلمين هنا أن يقفوا مع حاكمهم الوالي ولي الأمر، يقفون معه لقتال كل هؤلاء الخارجين عليه طالما أنه مسلم. هذه هي القاعدة. لكن إذا وصل الأمر أن هذا الثائر أو تغلب على الحاكم وسيطر على البلاد وسيطر على الشرطة والجيش خلاص انتهى الأمر، فنحن ماذا نفعل هنا؟ الذي نفعله هنا خلاص انتهى الأمر، خلاص تغلب هذا، خلاص هذا حاكمنا الجديد. أما أن نخرج عليه لو كنا نستطيع أن نمنعه كنا منعناه مع الحاكم، فكونه تغلب على الحاكم بجيشه وشرطته وكذا وكذا تغلب عليه، إذن نحن لا حول لنا ولا قوة، فنسمع ونطيع للجديد وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن نعد العدة حتى نخرج عليه مرة ثانية وشوفوا كم ستسيل من الدماء. وهذا الذي ينبه عليه أهل العلم وهو فقه المقاصد، يعني أن ليس مجرد علم وإنه فقه هذا العلم. ماذا بعد؟ ماذا بعد الخروج على الحاكم المتغلب؟ هو إسالة دماء أخرى، هو مجرم وأسال دماء، هو خطأ، خروجه خطأ لكنه خرج وأسال دماء يبي الحكم، وصل للحكم. هل نحن نكون يجب علينا أن نكون مثله مجرمين وأن نسيل هذه الدماء أو أكثر منها حتى نرد الحاكم السابق؟ لا، لسنا مجبرين على ذلك. هم يتصارعون على الحكم حيلهم بينهم. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة النظر في المصالح والمفاسد وتغليب أخف المفسدتين على أعلى المفسدتين وتغليب أعلى المصلحتين على أقل المصلحتين. هذه قواعد علمية يسير، ليس من باب الجبن وليس من باب التساهل في هذا الأمر، إنما من باب المصلحة العامة. فقه العلم، فقه الحديث، فقه السنة، فقه القرآن، لا أن مجرد والله بس هذا خارج على الحاكم خلاص حنا نخرج عليه وبعدين لمتى؟ إلى متى؟ حتى حنا إذا خرجنا عليه بأحد يأتي ويخرج علينا، متى تنتهي هذه السالفة؟ تعيش الأمة من حرب إلى حرب ومن قتال إلى قتال لا يأمن فيها إنسان على نفسه. وهذا الذي جرى عليه أهل العلم. أليست الدولة العباسية قامت على الدولة الأموية؟ ماذا فعل أهل العلم؟ علماؤنا قدوتنا ماذا فعلوا؟ تركوه خلاص، بايعوا العباسيين وعاش العباسيون خلفاء، ما خرجوا عليهم قال لا نرجع الأمويين وأنتم خرجتوا عليهم. كيفهم؟ تحمل أبو جعفر المنصور أبو العباس السفاح وغيرهما من يعني قام بالخروج على الحكام، وكذلك عبد الملك مروان قبلهم لما خرج على عبد الله ابن الزبير، هم يتحملون ذنوبهم. لكن أمة الإسلام ماذا فعلت؟ ما خرجت على عبد الملك مروان كونه خرج على ابن الزبير، ولا خرجوا على أبي جعفر المنصور وأبي العباس السفاح وغيرهما كونه ما خرج على الدولة الأموية، ما فعلوا هذا. لأن هذا هو المنطق، هذا هو العلم، هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن تسير عليه الأمة والله أعلم. هل تجوز صلاة المرأة في الأماكن العامة كالحديقة أو الشارع أو على البحر؟ وكيف تصلي قائمة أو جالسة؟ لا، تصلي قائمة وتتستر وتحاول أن يكون هناك حاجز بينها وبين الناس. يقول عندما يأخذ الإنسان الزكاة لو كان عنده مال يجمعه وحال الحول عليه، هل يخرج زكاة هذا المال فقط أو غيره من الأموال الأخرى التي يملكها غير المال الذي يجمعه مثل لبناء بيت أو لزواج أو لشراء أرض أو لأي سبب من الأسباب أو لقضاء دين أو غير ذلك؟ يخرج على جميع المال الذي حال عليه حول، كل المال الذي عنده حال عليه حول وبلغ النصاب يخرج عليه الزكاة. نعم. ولا خلي له حول خاص إذا من هو. شلون راتبه؟ ما في راتبه. وعنده راتب يجمع. طيب قاعد يجمع منه. منه ممكن. لا المهم وقت الحول يشوف آخر مثلا الحولة في أول رمضان، يشوف في أول رمضان الأموال التي عنده ودار عليها سنة كاملة يخرج عليها الزكاة غض هذا معها. أي نعم. هل يجوز فحص DNA لإحدى بناتي فيه شك كثير ومشاكل كثيرة؟ هل هكذا هو؟ والله الأصل الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالإنسان لا يبحث عن هذه الأمور أن يشك في ابنته وكذا. هو طالما أن طلع لها شهادة ميلاد حتى الحين لو يقول مو بنتي ما يقبلون منه، خلاص حكومة القضاء لا يقبل ذلك، وإنما يقبل عند الولادة أو قبل الولادة. أما الآن بعد ما أثبتها أنها منه، لا حتى لو يلاعن هي منه يعني ما في كلام. فالقصد الآن ما يصلح هذا الكلام، لا هذا يكون قبل. فاتق الله وهذه بنتك ولا تفحص هذه الفحوصات وحتى لا تفسد على نفسك حياتك. يقول المرأة تعمل تقويم للأسنان، هل يجوز كشف الوجه للطبيب؟ وطبعا لا يمكن أن تعمل التقويم إلا أن تكشف عن وجهها، فإذا كان هناك طبيبة يمكنها أن تقوم بهذا تذهب إلى طبيبة، ما تذهب إلى طبيب. أما إذا لم تجد إلا طبيبا فلا بأس إن شاء الله تعالى من العلاج الذي يحتاج إليه. رجل نذر لله أن يذبح جملا إذا نجاه الله أو إذا نجى الله ولده من الحادث، أتم الله شفاء ولده وهو الآن لا يملك ثمن الجمل وكل ما يملكه العشر، فهل يجب أن يصدق لا يملكه الواجب أن يذبح جمل؟ لا يذبح جمل متى ما يسر الله له يجمع. يعني النذر إلزام النفس ما لا يلزم، من قال ينذر؟ يعني النذر خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص من البخيل. الإنسان لا يتعامل مع الله تبارك وتعالى يا الله إن شافيت ولدي أذبح جملا، وإذا ما شاف ولدك ما راح تذبح. هكذا يتعامل العبد مع الله؟ الأصل أن تعاملنا مع الله تبارك وتعالى اللهم اشفي ولدي والتضرع وكذا واللجوء إلى الله، ما نشترط على الله إن شفيت ولدي ذبحت، ما شفيته لم أذبح. لا، ما هكذا يجب أن يتعامل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، بل يدعوه ويتضرع إليه. وعلى كل حال يذبح جملا، يجمع فلوس إلى أن يذبح، يبقى في ذمته إلى أن يموت. الله المستعان.